باب الرخصة في العرايا وبيع الأصول والثمار. عن زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا أن تباع بخرصها كيلا. متفق عليه. ولمسلم رخص في العرية يأخذها أهل البيت بخرصها تمرا يأكلونها رطبا. وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا بخرصها من التمر فيما دون خمسه اوسق او في خمسه اوسق. متفق عليه. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها نهى الباعي والمبتاع. متفق عليه. وفي رواية وكان إذا سئل عن صلاحها قال حتى تذهب عاهتها. وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهى. قيل وما زهوها؟ قال تحمار وتصفار. متفق عليه. واللفظ للبخاري. وعن رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع العنب حتى يسود وعن بيع الحب حتى يشتد. رواه الخمسة إلا النسائي وصححه ابن حبان والحاكم. وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو بعت من أخيك تمرا فأصابتك جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منها شيئا لما تأخذ ما لا فيك بغير حق. رواه. ولا يحل لك أن تأخذ منه شيئا بما تأخذ ما لا فيك بغير حق. رواه مسلم. ففي رواية له أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبايع الذي باعها إلا أن يشترط المرتاع. متفق عليه. أما بعد أي حديث سبعة كلها تتعلق بيع الثمار وخرصها وبيع العرايا. الحديث في زيد بن ثابت الدلالة على أن رسول الله أن رسول الله نهى أرخص أن تباع الثمرة بخرصها صرفا على أنهم يأكلونها رطبا فلا بأس أن تباع العرايا بخرصها لكن في هنا دون خمسة أوسق وقال في خمسة أوسق كما في هذه الظاهرة. فالعرايا كل إنسان يحتاج إلى رطب وليس عنده دراهم فيشتري بالتمر الذي عنده النحي الثمرة بخرصها ثمرا ويعطيه التمر يدا بيد. هذه رخصة خاصة لحاجة الناس إلى الرطب إذا كان ليس عنده نقود فيأخذها بخرصها ثمرا والمشتري يأخذه رطب على أن تكون الثمرة خمسة أوسق أقل بخمسة أقل من خمسة أوسق لأن الشك يقتضي عدم حل الخمسة والوسخ دون صاع في أقل من ثلاث من الصاع لا بأس من ذلك. واحدها عارية والعرية في حالها التي تشترى بخرصها ثمرا والتمر في رأس النخل فإذا قال العارفون بها أن هذه الثمرة تكون تمرا 30 صاع أربع 30 صاع يدا بيد وصارت الثمرة له استثناء من مسائل الربا لحاجة النافذة الرطاس والرياضي مثل المثل الخاص بما دون خمسة أوسق. فالأحاديث الأخيرة بعدها تدل على تحليل بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها لكن بعد الثمرة من تمر ولا عنب ولا زرع حتى يبلغ صلاحه. بلوغ الصلاح ذهب العاهه يعني هنا في الغالب يعمل العاهه البضايع من اخطاء المرض والاضلال حتى تحمر وتصفى والاضلال حتى يبدو صلاحها والاضلال حتى العلم حتى يشد والحب حتى يشد كل هذا بيان في بلوغ الصلاح. بعض العلم يشهد بعض العلم لا يشهد المقصود حتى يبدو صلاح يعني حتى يكون حلاوته المعتاده تذهب عنه الفضوله يبدو صلاح العلم سواء كان اسود او غير اسود يقول حتى يتوضا يشير به النوع الذي يسود هناك انواع لا تسود فاذا بدا صلاح العنب بدا صلاح التمر العوله الزرع لا بد لا فيبقى حتى يحصد او يجز الثمر يقول هذه الثمره التي في النخل الشريحه مثل كذا تبقى في الغش حتى يصلها ولكن قدر صلاحها والشريف هذه هذا العلم قد استوى بكذا وكذا ويبقى حتى يشد لا باس وهذا الزرع الذي اشتد حبه يجنيك حتى يحصده اما قبل لا قبل ان يستوي لا يشتد الا اذا كان الحصد لكن يحصد الزرع علفا والتمر علفا فلا باس اما ان يشتري قبل بدون صلاحه ويبقى لا لان مات من العهد ثم اذا وقعت عاهه توضع لو اشترى التمره وأصبها فائحة تكون من مال البائع توضع الجاهل المشتري لأن ما قبض القول حقيقة فلو اشترى ثمرة في النخل ثم أصبت جائحة جراد وغيره هو من ضمان البائع لأن الرسول أمر بوضع جرائح لأن لم يقبض القول بشكل كلي ما دام في يد البائع. حديث جابر في بيع النخل في ولاء الثمرة يعني النخل إذا باع نخلا قد أبرت الثمرة في علم البائع لكن قد أبر اشترى نخلا وفي ثمرة قد أبرت تكون بمال البائع تبقى فإن كان ما بعد أبر متابع للأصل إلا إذا شرع المشتري من قراءة الثمرة تابع اشترى النخل وفي الثمرة اشترى الثمرة تابعة ولها مربعة ولها قد تصرف ونقص المقصود انها تابعة ولا تابعة الشرط يسلم اذا شرق المشتري مثل ما تتبع تتبع والا فيها تبقى للبائع اذا باع في ثمرة قد أجرت بشرع قد تدخل صلاحها تكون للبائع تبقى في رؤوسها حتى تجد اذا كانت أجرت اما اذا كان لا بعد الدرس كلها تطلع لكن بعد الدرس يسلم للمشتري بعد الدرس تبع الله نوفق الله لجميع الناس. نعم. يضمنها الآدم يضمنها. يضمنها لصاحبها والمشتري لأنها ما ضاعت عليه ما شرط منها هذا ولا منها هذا الفرس فرس اقل من خمسه او شك هذا فالاشك فيه ثم اقل من خمسه يعني خمسه توسق الى ربع اربعه توسق ونص يعني لا تبلغ خمسه هذه قاعدة دائمة شك إذا كان مرارا إذا شك في هذا الشيء يعد إلى ما الشك فيه. شك الإجابة نزلت من نفيت الثمرة فأصابت الجائحة لا أعرف الجائحة أصاب الجراد والغير هذه الجائحة وكذا التمر من ضمن البعير أو الزرع يأتي الجائحة جارد وكلها الجراد من ضمن البعير فهمت؟ هذه الجائحة، الجائحة المصيبة يعني جراد ولا غيره ولا برد ولا غيره بالتقلية كلها بالتقلية كلها بالتقلية ما يكون خبط حقيقي لا مو قول متعدد ولهذا أمر من وضع الجرائم لأن قول ما يمكن الشيء إلا من الله ما بعد السواء قبض الناقص قبض الناقص لابد يقبض بالصرام صرامه وحصده حصد الجرم بعد ما يستوي الأمر بوضع الجوائح للوجوب نعم يعني لو اشتكى على خطر في قمثل النافية لجوائح النخيل والزروع أحسن الله إليك بعض المزارعين ينزل في السوق مثلا ثمار نصف استوى وهو يخبرهم أنه لم ينضج أحسن الله إليك بعد لا تتبع إذا غلب عليه الصلاة يشده بعض النحلات ما يمر إذا غلب عليه الصلاة. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى أبواب السلم والقرض والرهن عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين فقال من أسلف في ثمر فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم متفق عليه. وللبخاري من أسلف في شيء. وعن عبد الله بن أبزى وعبد الله بن أبي أوفى رضي الله تعالى عنهما قال وعن عبد الرحمن بن أبزى وعبد الله بن أبي أوفى رضي الله تعالى عنهما قال كنا نصيب المغانم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يأتينا أنباط من أنباط الشام ونسلفهم في الحنطة والشعير والزبيب وفي رواية والزيت إلى أجل مسمى. قيل كان لهم زرع قال ما كنا نسألهم ذلك. رواه البخاري. ما كنا نسألهم ذلك. ما كنا نسألهم عن ذلك. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه ومن نقذها يريد إتلافها أتلفه الله تعالى. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أخذ أموال الناس الثاني الرابع. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قلت يا رسول الله إن فلانا قدم له بز من الشام فلو بعثت إليه فأخذت منه ثوبين نسية إلى ميسرة فبعث إليه فامتنع أخرجه الحاكم والبيهقي ورجاله ثقات. أما بعد هذه الحاجة أربعة كلها تعلق بالسلام والشنكال والقرض ونعقد فعلا مع المباينات. الأصل في هذا الباب الإباحة كما قال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم الليل أجل مسلم فاكتبوا. فالأصل في المباينات أنه لا حرج في ذلك إذا سمي أجل ولكن من باب الهدى فلا بأس بالمباينة بشروطها. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة فنصفوا في الثمار السلام الثلاثين والثلاث فقصروا من أسلم في ثمر فلهم من أسلم في شيء سواء ثمر ولا غير ثمر فليس في شيء معلوم هو في المعلوم إلى أجل المعلوم. فلهذا فيه بيان جواز المباينة وأن لا حرج في المداينة التي دل عليها القرآن لكن بشرط أن تكون مثلا على يقين على علم ما فيها جهالة ولا خطر. القرآن تفسره السنة وتوضحه السنة، فإن السنة تبين القرآن وتدل عليه وترشد إلى ما قد يخفى فيه، كما قال جل وعلا: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه. وقال جل وعلا: وما أنزل على الكتاب إلا لتبين للناس الذي خلقه فيه. فهو مبين عن الله والمرشد إلى ما قد يخفى. فالسنة تفسر القرآن تدل عليه تبينه تعبر عنه وضعه مطلقه مجمله. فالبدايه ثبت تمشي على طريقه المعلومه، فاذا اشترى شيئا الى اجل فلا بد ان يكون الاسلام معلوما، وان كان المبيع فمؤجل فلا بد ان يكون المبيع معلوما، حتى لا يكون هناك نزاع واختلاف. فلا بد ان يكون الاسلام معلوما فلا بد ان يكون المبيع معلوما، ايهما كان مؤجل فلا بد ان يكون معلوما. فلهذا قال: فبيشي بكيل معلوم وزي معلوم الى اجل معلوم. اجل نصاع للقران سمع العجل الى اجل مسمى. وبين السنه لا بد ان يكون معلوما، فاذا قال السنه التمر يقول 100 صاع 100 كيلو 100 وزنه 1000 2000 شيء معلوم مع الاجل معلوما، حتى لا يقع النزاع بعد حين ولا يقع الاختلاف. وهكذا اذا كان حيوان اذا قال في شيء، فاذا اشترى من الحيوانات الذمه فيبين وصفه فلي جبع اي وصفه، كل شيء يحتاج بيانه يبين حتى لا يقع الاختلاف بينهم. كذلك اذا كان حديد اذا كان ملابس توصف تنبط الوصف يبينها حتى لا عن الباب على ذلك. وفي حديث عبد الله بن ابي عوثر وعبد الرحمن بن عبد الله رضي الله عنهما انهم كانوا يشبهون على الناس من انباط الشام تمر شعير حنطه، فقيل لهم: هل كان لهم يعني مزارع؟ قال: ما كنا نسالهم عن ذلك. بشر كل يشرك تمر او زبيب او حنطه او غير ذلك من شرط ان صاحب حراس قد يشتريها الى الناس يسلم. فاذا جئت الى ان اشتري من ذمه 100 صاع في صاع بريال معجله 100 ريال الان وتسلم الى العيش في محرم من عام 1417 في سفر من عام 1413 أو 1418 من أجل المعلوم أو تقول في 100 كيلو زبيب 100 وزنة 100 صاع على حسب مشيالهم الذي يتعاملون منه في لاجل المعلوم، أو حديد أو فلان حديد المعلوم مئة وزنة من الحديد فلان متفق عليه 100 وزنة قطن من الصوف لا أجل المعلوم. هكذا كان الصحابي يشترون الرعيف الشاميين إلى أجل المعلوم. أما إذا كان المبيع حاضر يكفي بشهادته ولو ما حدث ولو ما في وزن ولا غيره، إذا صورة موجودة كون الطعام يشتريها على ما يعلم، كون التمر كون الثياب شوف تجلبها لا يحتاج وصف المبيع. ولهذا أقر النبي بيعه الصبح إذا علمها سلامتها فلا بأس. فإذا كان صبح من تمر صبح من عيش شاهدها صبح من ثياب شاهدها صبح من حصى صبح من تراب حديث يقول صلى الله عليه وسلم: من أخذ أمتي من يؤذى أهد الله عنه، ومن أخذها في قوة يريد إسلافها هذا وعد ضعيف. وعد لمن أخذ النبيع بالحق أن الله جل وعلا يخلي عنه ويؤدي عنه، فإذا استدان بحاجة إلى الدين ونيته الوفاء فالله يخلي عنه، لكن نيته طيبة. فإذا استدان من زين أرض أو استدان من زين وفي نية الوفاء والحرص على الوفاء فالله يعينه ويوفى عنه. أما من أخذ أموال الناس قصده الخيانة والظلم فإن الله يسلكه إما في الدنيا وإما في الآخرة وإما فيهما جميعا نسأل الله. فهذا فيه الحث على النية الصالحة والاستبانة وأن يستبين نيته الصادقة يحرص على الوفاء ويؤدي الحق الذي عليه وقته. هذا من يعينه الله. وإن كانت له نية أخرى فهو من أسباب التضييق عليه وإيقاع في الحرج والهلاك نسأل الله. والحديث الرابع نسأل الله سبحانه وتعالى عائشة رضي الله عنها أن أتى النبي صلى الله عليه وسلم يقول فلان قدمه بز البز السلع التي تجيب عليها قالها بز ثياب أو شراب أو ما أشبه للبيع من حلم الزرق وفي الوجه الزكاة لأن السلعة تجمع للبيع. فلو بعث إلى واشترى ثوبين ميسرة قال سلعة إليه فامتنع فامتنع منها بيع العجل والميسرة. وهذا إما يكون يهودي وإما يكون منافق حديث كل ممكن عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا وفي قلبه شيء. هذا الملك المشار إليه إما يكون يهوديا وعداوتهم معروفة وإما يكون منافق وعداوتهم أشد وأخفت. والفائدة من هذا أنه يجوز إلى ميسرة في بيعها السلعة إلى ميسرة وأنا أزيد. وإن عينته فورا وإذا أجل المسمى من السلطان السنة أجل المعلوم وقال ميسرة له مجمل فالمعنى ميسرة يعني إلى أجل المعلوم يتيسر به القضاء لأن السنة مجملة والآيات المجملات ترد إلى الآيات المفسرة فالمشاكل ترد إلى المحكمة. فالميسرة هنا يعني إلى أجل يتيسر به فالتمام يقول يا فلان أنا أحتاج إلى ثوبين أحتاج إلى شات إلى شاتين إلى بعيد إلى بعيدين لكن إلى ميسرة إن شاء الله أشعر في سياحة في رمضان في شعبان في الغزل من الآن معنا في الإسلام لكن إن شاء الله في الحديث بأجل المعلوم لا حرج في ذلك. وعليه الصدق والتحري والحرص على الوفاء بالعهد والأجل عدم المماطلة يسر الله الله من استدان وهو يعلم ينوي نفسه الوفاء لكن يعلم غريبة الوفاء. نعم نعم الله نية الوفاء وأن لها أسباب سوف يعملها الحمد لله. أما إذا كان يعلم ما عنده شيء لا يغرمه. أما إذا كان لا يرجو أنه يجيه شيء يرجو غلة من ملكه لا سعادة من يجيه لا مساعدة من يجيه يرجو أسباب. لكن ما ورد لا يستجدق معرفة تشل منها لأن المؤسف تجعل سكرة حتى لا يضع عليك المال وقاية المال لا أمثله. وإذا أعطيت مجال فقرة في مجال أوقات ما يكون حيلة تقول أعطيك حتى تجيني لا. إذا أعطيت مثال مثل فقير ومحتاج وهذه المشكلات وأعطاك من غير تواطؤ ولا شيء لا. الله تعالى إذا أسلم السير المسير بالوزن أو أسلم السير موزون بالخير لا هذا يتعامل إلى أصحاب المطامع الآن يقدم السنة على من أجل أن يطمع له بالراعي بمواصفات معينة ما هي موجودة الآن معدومة. إذا كان أجل المعلومة يقدم السنة على من أجل أن يطمع له بالراعي بمواصفات معينة ما هي موجودة الآن معدومة. لا يمكن أن يصلح الباب ويصلح حصانة الطيارة إلى أجل معلوم ما في بس أو يسعى سيارة كلا لكن إلى أجل معلوم أوصاه موضوع حتى لا يقع نساء وكلا بينهم. قال الشيخ بالسلام قال الوصف ليس بالضبط لا بد يتفقون على الأصل المضبوط ولا ما يتفقون لا بد يتفرق على شيء معلوم قد فرض عليه الشيء المعدود الله سبحانه وتعالى الشيء المعدود إذا ضبط الصفة أو إذا ضبط الصفة حصر النكيل والموجود والمزروع فقط لا إذا ضبط حتى الشيء لا بأس إذا قال سيارة ومدين كذا وكذا كذا وكذا كذا المهم المهم الصفة حتى لا يقع النساء. أنا ما أخذ غالب والله إذا كان ما في عبد الله الشيء معلوم أشرب أخاء في محمد لكن لا أصل إلى أصل في شيء معلوم إلى أجل معلوم فلا لا هذا في الذمة لما يعني يوجد غالبا قال بعض الفقهاء أن العقار لا يصح الثلاثين لأنه لا يضبط الوصف هل هو سليم؟ العقار ليس لمعلوم العقار ما كان مثلا هذا العقار كان بيع أحيان في هذا بيع أحيان إذا كان عنده عقار مربوط في عشرة هذا بيع أحيان مو بيع أحيان إسلامه عقارا سلمه 100,000 ما يسمى مثلا بيع هذا بيعين العقار موجود ووصفه له إذا أمكن ضبطه في الوصف والله عملت إذا كانت السلعة هذه تباع يعني مثلا الحوض بألف ريال ولكن رفض يبيعنيها لي من إلا بألفين زاد عندنا أو بشهر مثلا إلى أجل أو أربعة لكن رضيت إلى أجل معلوم بعد كلمة الدين التي وردت في القرآن يعني الدين السلف الحسنة أو الدين المشهور يأخذ زيادة حسب المدة الدين عام نعم ان شاء الله غير السنه كما عليك اذا كان السلام حالا لا يكون سلام الا مؤجل ليس النحل ما انا سلام الا مؤجل الدول التي تنجح قيمه العمله يذهب الانسان الى المؤسسه الماليه وتقرض مثلا 1,000 جنيه وتقول ال1,000 جنيه هذه انا اعطيك سند فيها بقيمتها بالدولار فاذا جيت انت بعد ما بدينا قيمة الجنيه سددنا إياها بالدولار. المقصود إذا سلم شيء له له مع مع مع السلف يسلمه له في وقته أو إلا قيمته وقت وقت التحليل مثل ما قصر سلمه لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تستيقظ فإذا اختلف ليلة مهنية أو ليلة أسبوعية عند الوفاء يعطيه مثل العملة التي نازلت الدارجة أو قيمتها وقت التسليم وقت وقت الإقامة مو وقت الأخذ والشراء يسلمها قيمتها وقت الوفاء فإذا صار الوفاء بينه يسلم لك محرم وإذا محرم يعطيه الدين أو قيمتها لا يشرى بالدولار أو غير الدولار لا بأس أن تأخذها بشيء يومي قال يا رسول الله نبيع بالدنانير ونأخذ الدراهم ونبيع بالدراهم ونأخذ الدنانير قال صلى الله عليه وسلم لا بأس أن تأخذها بشيء يوما ما لم تفترق أو بينهما شيء الفرق بين السير والوزن السير المعلوم ووزن المعلوم الفرق بين السير والوزن هل يقول هذا شيء وهذا شيء فرق عن الوزن يزن كان ناس أي شيء سألنا قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في أبواب السلم والقرض والرهن وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر يركب بنفقته اذا كان مرهونا ولبن الدر يشرب بنفقته اذا كان مرهونا وعلى الذي يركب ويشرب النفقه رواه البخاري وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه له غرمه وعليه غرمه رواه الدارقطني والحاكم ورجاله ثقات إلا أن المحفوظ عند أبي داود وغيره إرساله وعن أبي رافع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم استسفف من رجل بكرا فقدمت عليه ابن من ابن الصدقة فأمر أبا رافع أن يقضي الرجل بكرة فقال لا أجد إلا خيارا أرباعيا فقال أعطه إياه فإن خيار الناس أحسنهم قضاء رواه مسلم. وعن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل قرض جر منفعة فهو ربا رواه الحارث بن أبي أسامة وإسناده ساقط وله شاهد زائف عن فضالة بن عبيد عند البيهقي وآخر موقوف عن عبد الله بن سلام عند البخاري وآخر موقوف عن عبد الله بن سلام عند البخاري. أما بعد هذه الحال الأربعة كلها تعلق بالرهن والقرض. الأول يتعلق بالرهن يقول النبي صلى الله عليه وسلم الرهن يكون بنفقته إذا كان مرهونا ولبن الذي يشرب بنفقته إذا كان مرهونا وعلى الذي يشرب ويشرب النفقة. إذا كان الإنسان رهن ناقة أو بقرة أو شاة فالذي يركب هذه الدابة عليه النفقة والذي يشرب ذرها مثل البقرة والشاة عليه النفقة. فإن كان ما فيها ذر ولا تركب فالنفقة على الراهن لأنه مشي فالظهر مثل البعير مثل الحمار مثل البغل تركب النفقة فالراهن يستعمله ويركب يركب البعير يركب البغل الحمار يسلم النفقة ولا يصطلح به صاحبه على أن صاحبه يسلم النفقة والبعيد لا يقصد ولا يستعمل وهكذا ما أشبه. وإذا كان في الناقة لبن أو البقرة والشاه والغنم مرهونة ينفق عليها ويشرب اللبن في مقابل النفقة ولا يكلف مالك شيء لأن القاعدة أن الرهن مقبوض عند الراهن. وإذا كان مقبوض عنده من هي طالب الراهن النفقة يشربه إذا كان يركبها بمقدار النفقة لا يتعبها يركبها رطوبا بما في النفقة وهكذا درها لبنها يستعمل ويستفيد منه ويقابل ذلك النفقة فلا بأس. وإن اصطلحوا على خلاف ذلك فالحال حال اصطلح الراهن والمرتهن على أن الراهن يعطيه النفقة أو أن المرتهن يسلم النفقة أو غير ذلك يصطلحوا فالحال حالهم وما اصطلحوا عليه مما لا يفعل في الشر فلا بأس. والرهن لا يغلق لصاحبه له ظنه وعليه ظنه ما لا يغلق يعني ما يبغي عليه يفهم يده بدون اختيار يقول الراهن انا باخذ عن حد منه ما يغلق اذا كان ما اعطى حقه باع الرهن قد يكون قد يسوى اكثر من المال لا يصح انه ياخذه نفسك ولا اقل عن حد قد يكون حقه 100 ريال والرهن يسوى 200 لا بد ان الراهن يتشارك ولا يغلق الرهن صاحبه غلقه كونه يقول له الرهن انا باخذ عن حقي ما عندك سلام هل حقي ان اعطيتني الرهن يقول لي لا يباع في السوق ويعطي حقي ولا يصطلحون فيما بينهم. اما غلق بغير اختيار الراهن لا فمثلا يحط عنده مثلا زوريه يقول به مثل ريال او مثل ريال حط عنده زوريه حط عنده ناقة حط عنده حمار حط عنده قلم ثم الأجل ما أعطى حقه إذا باحث لا لا يأخذ بعد باع في السوق ياخذ حقه لا يرد به للراهن إلا إذا اصطلح على الراهن أنا أعطيك مصلحة اشترى مني اشترى منه العيد أو الحمار أو البغل أو الشاة اشترى منه ياخذ حقه لا يرد به على الراهن ثم لا باختياره يملك له ظلمه وعليه ظلمه هذا ما مملوك ظلمه للمالك وظلمه عليه إذا صارت المرهونة أنثى حملت فيها نتاج نتاجها صحيح من ذلك أو سمنت وجد فيها صوف جيد كلها صحيح ظلمه له وعلي غرمه لو ماتت أو مرضت على صحيح أنت من كيف الراهن ما هي للصالح ما هي لحد الحديث الرافع الحديث الثالث الحديث الرافع أنه أن المسلمان قد اشترط من بعض الناس بكر يعني شاب من الإبل صغير نفس سعود فجاء يقضي لا يقتضي صاحب البكر والعطية بكر يا رسول الله يمكن أن يلعب من المعلوم جاء صار أنا حاطي السلف فقال لي أعطيه بكر أعطه مثل الثلاثة منه فقال أبو راف ما وجدنا إلا خيار رباعي يعني أعلى سن من سنة مثله حج أو جلع لا حصله إلا سبيل فوقه رباعي أربع سن منه قال لي أعطه ولا أربع سن ولا أطيب منه إن خيار الناس أحسنهم الله فإذا أعطاه فوق سنة أو أعطاه لقعودين أو عنا بنامتين أو عن أشياء ساعتين أو عن الصاع صاعين كل هذا من باب الإحسان يروى عنه صلى الله عليه وسلم صلى ثلاثة وسطا فقضى ستين يروى عنه صلى الله عليه وسلم قضى أنه ثلاثة أربعين وسطا فقضى ثمانين هذا إن خيار الناس أحسنه قضى فإذا سألت إن كان ألف ريال وجيت أقول جزاك الله خير هذه ألف ريال هذه مثل زيادة مني على إحسانك وفرجت كربتي جزاك الله خير هذه ألف منك مثل التبرع منكم كافر على إحسانك لا بأس لكن منفق بينكم لا بأس إن خيار الناس أحسنهم قضاء الحج الرابع كل غرم ورماعه ورداء ضعيف فهو الحال من يوسف ضعيف فله شاهد عند بيهاق الهدي صلى الله عليه وسلم ضعيف أيضا ولكن معناه مجمع عليه أجمع العلماء على أنه لا يجوز أن يشرب في القرن الزيادة يسلم في أفلام المسلمين ويقول نعم أنا أسلم لكن شرط ترد عليه 100 طيب أنا أسلم في 100 صاع شرط ينفق 100 من يشرب أصلاً ماشي يبقى عنده دنيا أهل العلم يعني يسلم بمزيدة 100 صاع من 100 رجع 100 ريال من 100 كان يزيد لكن إذا أقرضه رد عليه بدون شرط أقرضه 100 صاع وأعطاه 100 شرط أقرضه 100 ريال وأعطاه 100 شرط بدون شرط إن خيار له شاهد موقوف أن عبد الله بن سلام الصحابي الإسرائيلي رضي الله عنه كما رواه البخاري الصحيح قال لبعض الأصحاب إذا كان لك على إنسان قرض فأهدى إليك حمى قد أو سبن أو كذا فلا تقبله فإنه ربا فإذا كان عند زيد لك ألف صاع أو ألفين وجاب لك فواكه أو جاب لك زبد أو جاب لك سمن أو جاب لك حبوب هدية لا تقبلها لأنها ربا إلا إذا كنت تحسبها من القرض تحسبها في لذلك تحسب من القرض لا بأس أما في فائدة لأن هذا فائدة هنا في مقابل المهالك له في مقابل الإنظار في مقابل إقراض ما يلزم وهكذا الدين مثلا لك دين على شيء من سيارة أو لمن أرض جاب هدايا حتى تمهلك حتى لا تعد عليه فالاستيفاء ما يصلح لأن هذا معناه أن مكافأة العوض في مقابل إمهالك هذا ربا جاهلية إما أن تبقي وإما أن تقضي لا تفعل إمهل أن كان المعشر ولا يعطيك حد وإلا إمهل أن كان المعشر بدون زيادة لا سبل ولا زد ولا فاكهة ولا غير ذلك لأن أخذ الزيادة معناه أنك أقرضت عشرة بعشرة بالزيادة 100% زيادة من التل أو من فاكهة وما أشبه ذلك فلا يصلح عبد الله بن سلام بالتخفيف هكذا شيخ البخاري محمد بن سلام بن جندي بالتخفيف ومن عداهما بالتثقيل هذه سلام حبشي هذا بالتثقيل ما جاء سلام هو بالتثقيل إلا عبد الله بن سلام الصحابي شيخ البخاري محمد بن سلام بن جندي على الصحابي والبقية سلام التشديد نعم هذا يا شيخ بالنسبه لبعض الشيوخ لا يمكن ان تدخل السياره لهم الا بجمع التامين فما حكم ذلك؟ التامين لا يصلح لكن اذا اضطر الانسان يعمل ولا ياخذ زياده لا في زياده على الامن اذا امنت انت بجيك ريال على سيارتك نعم وجرى شيء واعطوك لا تاخذ زياده على الامن خذ اللي اعطيته مسلم يقول على عبد الذي سلام إسرائيلي أو يهودي إسرائيلي يهودي سابعا هو ما أسمع أما إسرائيلي هذا نسبه من بني إسرائيل، واليهودي يجد من اليهودية وهم على الصراط مع الصراط اليهودي الذي صار مسلم الذي يقول يهودي هذا لا ينبغي قاله، لكن مراد يعني من أصل يهودي. لا بد إلا من صلاح في الرسول، ثم صلاح راح يسقيه راح يسقيها أو يوجه البر مع الراعي. لا إلا الإذن. إذا اصطلحوا فلا بأس ولا يحاسبون، وإن اصطلحوا فلا بأس، إن اصطلحوا فلا بأس، ثم اصطلحوا إيه لهم حساب أو محكمة. لذلك رواية البخاري ذكر في الهامش أن لم يوجد في البخاري في باب الاستقراض، وقد نسبه المصنف في التلخيص إلى البيهقي. ولم يوجد موجود في البخاري في أي باب؟ والله أنا أنسى الباب لكن قرأ في البخاري. جزاك الله. لا لا هذا اللي بدي حيي صدق النزاعي هي كلها لحل الأجل ولا سلمت لي تربي هذا دين الجاهلية، إما أن تربي وإما أن تقصي لحل الدين. الله لك. لو يا شيخ أقرب إنسان سيارة قال حد البنزين قال حد البنزين سلف واحد سيارة وقال شرطني حد البنزين يدخل في الناس وكل الناس قال هذه السيارة خلها معك يومين ثلاثة انت تبعتها. هذا سلف معالية وما فيه سلف سلف ما تصرف فيها هذا سلف لكن تراه تصرف فيها هم يعطيك سيارة انت تبعتها أو أرض انت تبعتها هذه يسمى معالية معالية لا بأس. إما هذه النقود منع تداول هذا السوق لا بأس يقيمها لما منع بعد ما بمعيها في مساء عرفة لا قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى باب التفليس والحجر عن ابي بكر بن عبد الرحمن عن ابي هريره رضي الله عنه قال سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من ادرك ماله بعينه عند رجل قد افلس فهو احق به من غيره. متفق عليه. عن ابي بكر بن عبد الرحمن عن ابي هريره رضي الله عنه قال سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من ادرك ماله بعينه عند رجل قد افلس فهو احق به من غيره. متفق عليه. ورواه ابو داود ومالك من روايه ابي بكر بن عبد الرحمن مرسلا بلفظ أيما رجل باع متاعا فأفلس الذي باعه ولم يقض الذي باعه من ثمنه شيئا فوجد متاعه بعينه فهو أحق به وإن مات المشتري ولم يقض الذي باعه من ثمنه شيئا فوجد متاعه بعينه فهو أحق به وإن مات المشتري فصاحب المتاع أسوة الغرماء. ووصله البيهقي وبعثه تبعا لأبي داود. ورواه أبو داود وابن ماجه من رواية عمر بن قلبة قال أتينا أبا هريرة رضي الله عنه في صاحب لنا قد أفلس فقال لا أقضين فيكم بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم من نفلس أو مات فوجد رجل متاعه بعينه فهو أحق به وصححه الحاكم وضعفه أبو داود وضعف أيضا هذه الزيادة في ذكر الموت. وعن ابن الشريد عن أبيه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم